مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 مايو 2023 في عناوين هذه الحلقة. أنصار القاعدة يخفقون مجددا في مواجهة سؤال علاقة سيف العدل مع إيران. القحطاني القيادي في هاتش يذكر بأن قرار القاعدة بات اليوم في يد الحرس الثوري الإيراني. كيف أصبح الجولاني عبئا على إدلب وهيئة تحرير الشام نفسها؟ اغتيال القيادة هذه أو استبداله ممكن يحدث انشقاقات داخل الهيئة تتفرع عنها عشرات التنظيمات، وبالتالي تتحول المنطقة إلى مسرح فوضى. نلتقي هذا الأسبوع بالأستاذ عباس شريفة الكاتب والباحث السوري. ومنشقون عن داعش يرون بوادر تفرقة في حلف التنظيم في إفريقيا. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. إذن بعد الجدل الذي أثاره تصريح أبو مريا القحطاني القيادي الرفيع في هيئة تحرير الشام حول انتهاء الجهاد وارتباط هذا المفهوم بالقاعدة، أعاد الرجل نشر تعليقه من شهر فبراير الماضي الذي كان بعد أنباء تعيين سيف العدل زعيما للتنظيم، والذي قال فيه إن تنظيم القاعدة انتهى، ونصح فيه منتسبي القاعدة بترك التنظيم الذي أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني هو صاحب القرار كون سيف العدل مقيم في طهران. اليوم زاد أبو ماريا على ذلك مقالا طويلا يتحدث فيه عما قال إنها أسباب تركه تنظيم القاعدة منذ العام 2013. والحقيقة ثمت علامات استفهام حول التواريخ التي يذكرها الرجل هنا، فهو في العامين 2013 و2014 كان مع جبهة النصرة التي ظلت بهذا الاسم تنظيما تابعا للقاعدة، سواء فرع العراق المعروف آنذاك بالدولة الإسلامية في العراق، أو مع القاعدة المركزية بعد القطيعة مع ما صار يعرف بداعش. جبهة النصرة خلعت القاعدة بعد أن خلعت اسمها وتحولت إلى جبهة فتح الشام وفك الارتباط في يوليو 2016. على كل حال، المهم فيما يقوله أبو ماريا والكلام الذي لا يخضع لجدل هو تذكيره بالعلاقة بين القاعدة وإيران من خلال سيف العدل، وهي العلاقة التي يتعين على أنصار القاعدة التعامل معها كأمر واقع. يقول أبو ماريا: بدل حرب الاستنزاف التي يفتحها التنظيم ضد أمريكا، لماذا لا تدعو القاعدة الأمة لمواجهة إيران وفتح جبهة عالمية ضدها وضد أذرعها بدل تحميل الأمة ما لا تطيق؟ وربما هنا يشير القحطاني إلى مسألة الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن والذي يقوم على مكافحة أمريكا والغرب، وبين الجهاد المحلي الأقرب إلى الثورات الوطنية المحلية التي تتعامل مع المحتل مباشرة. وفي هذا الإطار إيران هي جزء من حلف الاحتلال في سوريا. أنصار القاعدة ردوا على هذا الكلام بوصف القحطاني بأنه خائن ناكث للعهود والمواثيق، وأنه يدعو إلى شق صفوف المجاهدين. أحدهم قال إن سبب انزعاج القحطاني من سيف العدل تحديدا هو لأنه يعلم علم اليقين إذا تولى سيف العدل سوف يعطي أوامر بقتله. والحقيقة الكل يعلم أن سيف العدل هو المكلف ملف الشام، وبالتالي إذا كان سيف العدل له موقف من القحطاني أو قادر على أن يصنع شيئا مع القحطاني، فمسألة تولي سيف العدل زعامة القاعدة خلفا للظواهر من عدمها ليس لها مكان هنا. على كل حال، معارضو هيئة تحرير الشام أشاروا إلى تبدل مواقف القحطاني وكيف أنه في وقت من الأوقات مثلا كان مختلفا مع الجولاني نفسه. هذا الأخذ والرد حول القحطاني وتحولاته مع تحولات أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام وبعده عن القاعدة والجهاد العالمي يرجعنا إلى المربع الأول والسؤال الأساس: من مكن الجولاني في الشام؟ من تسبب حقا في شق صف القاعدة؟ لنتذكر أنه من ثبت الجولاني في خلافه مع أبو بكر البغدادي زعيم فرع القاعدة في العراق في العام 2013 كان رأس القاعدة نفسه الدكتور أيمن الظواهري، هو من شجع الجولاني على التمرد. الجولاني كان دائما منتدبا من البغدادي الذي أمده بالمال والعتاد، أو كما قال البغدادي نفسه، الجولاني كان جنديا من جنوده. هذا الخلل ومن قبله الخلل في تثبيت البغدادي على فرع العراق موثق في البحث الشهير للكاتب الموالي للقاعدة عدنان حديد الذي عنوانه بين الشيشان والشام دروس وعبر، المنشور في 2020. وبالتالي علينا أن نسأل أي مشروع تحمله القاعدة في الشام أو في أي مكان آخر، أي مشروع تحمله الجماعات الجهادية إجمالا. لنفترض أن الخلاف بين الجولاني والبغدادي لم يكن، وأن البغدادي ثبت داعش في العراق والشام كما أراد، وظلت علاقته طيبة مع مركز القاعدة كما كانت العلاقة بين الطرفين في عهد أبو مصعب الزرقاوي. هل كانت إدلب ستخضع إلى سيطرة داعش كما الرقة والموصل؟ إذن هل كانت إدلب ستعود إلى طرف ثالث غير الجهاديين وغير الثوار بعد الباغوز مثلا؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. عبر عن جزء كبير من فشل هذه التجارب الجهادية القيادي في الجيش الوطني السوري المعارض على فحم. كتب المهندس فحام في تويتر تحت عنوان الجولاني أو نحرق الثورة أن المشاريع التي انبثقت من مدرسة القاعدة ويقصد داعش والنصرة دأبت على سياسة إدخال المناطق والعشائر في حروب داخلية يتم فيها زرع الثأر وإدامته لضمان إبقاء قدم التواجد ضمن هذا الصراع الثأري. أما الدماء والأضرار الاجتماعية فهي آخر ما يهتمون به. وأضاف أن هذا ما يفعله الجولاني، فالمشهد والمشروع الذي يريده الجولاني هو الجولاني أو نحرق الثورة، فإما أن يستمر بصدارة الثورة مع تصنيفه على قوائم الإرهاب أو يحرق الثورة معه. كذلك كان شعار البغدادي قبله، إما قبول خلافته أو مواجهة مفخخاته، يقول المهندس فحام. وبالتالي إلى أي درجة أصبح الجولاني عبئاً ليس فقط على إدلب وإنما على هيئة تحرير الشام نفسها؟ في هذا الملف لفت ما نشره أبو شعيب طلحة المسير الشرع المصري المطرود من الهيئة في 2019. المنشور معاد من مقال طويل نشر أول مرة في أغسطس 2019، أي بعد فصله بشهر تقريباً، تحت عنوان حقيقة أبو محمد الجولاني. قال أبو شعيب إن بقاء الجولاني كان منذر بسقوط بقية مناطق إدلب في يد النظام، فالبدايات تدل على النهايات، وبالتالي الحل أن يتنحى أبو محمد الجولاني حقيقة عن الكرسي، فكراهية الأكثرين له ليست من فراغ. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء تواصلت التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب للأسبوع الثاني على التوالي، حتى أن معارضي الهيئة وصفوها بالطوفان مستذكرين ما كان من الحراك ضد النظام السوري في 2011، فظهرت مفردات مثل التنسيقيات والرجل البخاخ. هذه التظاهرات بدأت على خلفية اعتقال الهيئة أفرادا من قرية دير حسان لما قالت الهيئة إنه انتمائهم إلى حزب التحرير. الهيئة واصلت اعتقالاتها على ما يبدو، ولكن في اتجاه آخر في اتجاه المستقلين. في الأيام الماضية قال معارضون إن الهيئة اعتقلت قياديين عسكريين في المحاور الحساسة من مناطق التماس لا علاقة لهم بأي حزب، وإنما كانوا يخططون لعمل عسكري حقيقي ضد النظام. في الأثناء نشرت معارفات موالية للهيئة مقابلة مع ضياء العمر المتحدث باسم الأمن العام التابع للهيئة، حيث سئل عن سبب استهدافهم حزب التحرير تحديدا، وذلك بتهمة التجهيز والشروع بأعمال أمنية بحق بعض الكوادر الثورية في منطقة إدلب بالتنسيق والترتيب مع بعض الشخصيات التابعة لتنظيم جند الله بقيادة أبو حنيف الأذري وشخصيات أخرى من تنظيم حراس الدين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا ينظر إلى جدوى المشاريع الجهادية على المدى البعيد فحسب، بل ثبت بالتجربة أنه متى استحكم جهاديون في جغرافيا أوقعوا ظلما لا يختلف عن ظلم الطاغوت الذي يدعون أنهم يقاتلون. في هذا الملف ذكر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي بالنفاق الذي مارسته ولا تزال قيادة داعش مع الأنصار والعناصر، فنشروا رسالة تعود إلى تاريخ 28 مايو 2018 منسوبة إلى والي العراق آنذاك حجي تيسير الجبوري معتز نعمان الجبوري الذي قتل في قصف للتحالف بريف دير الزور الشرقي في أيار 2020. في الرسالة يعترف الجبوري بأن التنظيم أبرم هدنة مع الأكراد إبان حصار هجين شرق الدير. المهم أو الفاضح على حد تعبير الحساب هو أن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم آنذاك خرج في كلمة صوتية بعد 3 أشهر من تاريخ الرسالة يدعي فيها أن التنظيم لم يحاصر في هجين وأنه لا ينام على ضيم. يختم الحساب أنه في وقت نشر تلك الكلمة كان البغدادي قد التجأ إلى مناطق الجولاني التي هي في عرف داعش دار كفر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في ملف آخر معقد يتعلق بسلوك أفرع داعش في إفريقيا مع المركز في العراق والشام، يحاول القائمون على حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي تفكيك شفرة تلك العلاقة، منطلقين من قتل أبو بلال السوداني الذي كان مسؤول التمويل في فرع التنظيم في الصومال والذي قتل في غارة أمريكية في يناير الماضي. بحسب القناة السوداني كان أحد أمراء ما يعرف باسم مكتب الكرار الذي يشرف على ولاية الصومال ووسط أفريقيا والذي له الفضل الكبير في تمويل العديد من الولايات الداعشية في إفريقيا وكذلك القيادة المركزية، وعليه فإن غياب الرجل خلق ثغرة عميقة في هذا المكتب. وبالنظر إلى استنزاف قيادات داعش في العراق والشام، يرى الحساب أن التنظيم قد يستعجل ويخاطر بأن يضع مكتب الكرار تحت إشراف أبو مصعب البرناوي القيادي في داعش غرب إفريقيا الذي يشرف على مكتبي الأنفال ويضم ليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو ومكتب الفرقان الذي يضم تشاد ونيجيريا، وبالتالي سيصبح البرناوي الأمير الأكثر نفوذا في القارة السمراء. هكذا يرى الحساب. ويرى الحساب أيضا أنه إن تحقق هذا التنصيب فسيكون ذلك مسمارا آخر في نعش التنظيم وبداية لتفككه في القارة الإفريقية، فالعديد من الولايات الإفريقية كانت تتواصل بشكل مباشر مع المركز وتتلقى التعليمات والإرشادات العسكرية والمنهجية مباشرة من الإدارة العامة. وإن تم تنصيب البرناوي فهذا يعني أنه سيحول دون ذلك وسيصبح الحاجز الذي يستوجب على الجميع المرور عبره للوصول إلى القيادة العامة. حساب عباد البغدادي والهاشمي يشير إلى تباين عرقي وقبائلي ومنهجي في إفريقيا سيجعل مهمة السيطرة على كل الأفرع مهمة شبه مستحيلة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عباس شريفة الباحث والكاتب السوري للحديث أكثر عما يجري في هيئة تحرير الشام وفي إدلب. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ عباس. أهلا وسهلا فيكم، تشرف في حضرتكم واللقاء معك. إذن تظاهرات ضد هيئة تحرير الشام تدخل الأسبوع الثاني، هي ليست غريبة، لكن نرى اليوم عناصر تذكر بالحراك أول مرة في 2011 رجل البخاخ، تنسيقيات. إلى أي درجة ستكون هذه التظاهرات مؤثرة؟ أعتقد أن المظاهرات يعني هي تنطلق من دوافع متعددة ليست من دافع واحد. في هناك احتجاجات لا شك شعبية تنطلق من مطالب معاشية ويعني تضيق ذرعا بتدخل الهيئة في الحياة اليومية، وأيضا هناك بعض الناشطين الذين يتظاهرون من أجل يعني حرية التعبير وتضييق تحرير الشام على حرية التعبير والمحاسبة على المنشورات المرئية أو المنشورات المدونة. لا أتوقع أنه هذه الاحتجاجات تتطور، لأنه لحد الآن هي ما هي مرتبطة بمطالب معاشية تهم عموم الشعب، وبالتالي هي لا زالت نخبوية تتعلق بموقف سياسي أو تتعلق بحرية التعبير. ومعروف أن الاحتجاجات إذا لم تنطلق من الاحتياجات الأساسية للشعب، وكانت تمس احتياجات القاعدة الشعبية، لا يمكن أن تأخذ صفة العموم والتصاعد. وبالتالي أعتقد أن تبقى هناك دوائر محصورة ممكن أن تهز شرعية هيئة تحرير الشام، لكن لا أعتقد أن هي قادرة على إسقاطها أو تغيير سياساتها. ممكن تغيير سياسات بسيطة جداً في احتواء الأصوات المعارضة أو إيجاد تسويات بينها وبينهم، لكن لا أعتقد أنه هي يعني ستؤثر على هيئة تحرير الشام بشكل كبير، خصوصا إذا ما أخذنا الوضع الإقليمي والدولي. كما ذكرت يعني لا يوجد هناك جهة داعمة، لا يوجد أي قناة فضائية تغطي هذه. ممكن هناك اهتمامات من بعض مواقع التواصل أو الوكالات، لكن أنا أعتقد عن وكالات، أتكلم عن وكالات كبيرة، لا يوجد تغطية يعني دائمة لهذه الاحتجاجات، خصوصا أن الدول الإقليمية اليوم تميل إلى التهدئة وإلى الاستقرار، ولا تريد أن تفتح أي باب جديد من أبواب الفوضى أو يعني الاختلالات الأمنية، خصوصا أن الهيئة تقوم بدور مهم في ضبط الأمن في شمال غرب، هي تحارب الإرهاب وتحارب الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وتحارب المخدرات، وتقوم يعني بإدارة ولو مرحلية ولو محلية للمناطق هناك. وبالتالي هي حاجة لكثير من الدول، لا يمكن أن تنحاز هذه الدول بطبيعة الحال إلى مثل هذه الاحتجاجات، خصوصا أنها لا زالت محصورة وليست بالكميات الكبيرة، ولا يمكن أن تشكل حالة حرجة لتغيير المعادلة في شمال غرب. أستاذ عباس، تسعى هيئة تحرير الشام من العام 2016 إلى الخروج من التصنيف على قوائم الإرهاب. حضرتك في مقابلة سابقة قلت إنه الجولاني خلع عباءة الجهادي، فانسلاخ الهيئة عن الجهاد حقيقة هو أمر غير جديد، وهذا بالنظر إلى تصريحات القحطاني الأخيرة لفرانس 24. ما الذي يمكن أن يخرج الهيئة من تصنيفها جماعة جهادية إرهابية؟ في أي سيناريو ممكن أن تخرج من هذا التصنيف؟ أعتقد أن هذا السيناريو اكتنفه الكثير من الغموض. يعني لحد الآن الدول التي تصنف هيئة تحرير الشام والأمم المتحدة لم تزود هيئة تحرير الشام بكتالوج، وتقول لها إذا قمتم بالخطوة الأولى والثانية والثالثة يعني يمكن أن يرفع عنكم التصنيف. هناك حالة من الغموض القانوني. التصنيف له شق سياسي وشق قانوني. شق سياسي يعني متعلق ب نظرة كثير من الدول للثورة السورية، وبالتالي تصنيف الفصيل المسيطر على المنطقة، يعني هو منع المنطقة من أن تتحول إلى حالة مشروعية سياسية أو اعتراف دولي وإقليمي. وهناك أيضا شق قانوني باعتبار أن المؤسسين لهيئة تحرير الشام هم كانوا عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن ينشقوا عنها، وهم متورطين بقتل جنود أمريكان أو جنود من التحالف الدولي، وبالتالي وضعهم القانوني لا يمكن أن يبت فيه إلا من خلال القضاء الأمريكي. أنا ليس لي خبرة قانونية في القضاء الأمريكي، لكن يجب أن نميز الآن. الدول بدأت تميز، أعتقد حتى روسيا التي كانت لها موقف متجدد من هيئة تحرير الشام، بين الهيئة كعناصر تحوي على 10,000 مقاتل وجهاز إداري فيه الآلاف من التخصصات الإدارية التي تقوم بإدارة المنطقة، وبين القيادة اللي كانت مرتبطة بتنظيم الدولة ثم ارتبطت بتنظيم القاعدة والآن هي على رأس هذا التنظيم. أعتقد هذا التفريق بين هيئة تحرير الشام كتنظيم وبين قيادة هيئة تحرير الشام التي ترتبط بالقاعدة هو الذي تتكلم عنه الدول، كثير من الدول. وربما لست متأكدا أن تكون هناك، لو كان هناك صفقة في إزاحة هذه القيادات المصنفة وإبراز قيادات محلية مع إبقاء حالة تنظيمية والجهاز الإداري، لأنه لا يعقل أنه يتم إبادة يعني 50,000 إنسان باعتبار، لأنهم مجرد أنه انتموا لقوة أمر واقع. هي الهيئة اليوم هي قوة أمر واقع، لا يمكن للمنظمات الإنسانية ولا الأمم المتحدة وحتى المسؤولين الأمريكان الذين بدأوا يزوروا الهيئة في معبر بابل والصحفيين الأجانب الذين يلتقون بمحمد الجولاني، باعتبار أنه هي الآن هي قوة أمر واقع تسيطر على المنطقة وبالتالي لا يمكن تجاوزها. ربما نشهد مثل هذه التسوية ضمن تسوية ملفات كثيرة، لذلك أعتقد أن رفع التصنيف مرتبط بالحل السياسي في سوريا والحل النهائي، وهو جزء من تسكير الملفات الكثيرة، ملف الإرهاب، ملف المخدرات، ملف المعتقلين، ملف اللاجئين. هذه الملفات كلها يجب أن تغلق جملة واحدة حتى ننتقل إلى حل سياسي. وفي ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على التوجه نحو حل سياسي شامل، أعتقد أن الأمر سيبقى على ما هو عليه، حالة من تجميد الصراع، حالة تصنيف لكن مفاعيل التصنيف مجمدة. يعني هيئة تحرير الشام مصنفة كفصيل إرهابي، وقيادة هيئة تحرير الشام موجود على موقع العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أسماء قيادات ومكافآت مالية لمن يقوم بإلقاء القبض عليهم أو إدلاء بالمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليهم. لكن هذا التصنيف ليس له مفاعل، يعني بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستهدف قيادات تحرير الشام، مع أنه هي تقوم باستهداف قيادات الحراس وقيادات القاعدة وتنظيم خراسان وقيادات داعش، لكن الهيئة الآن هي لا تشكل خطر، كما أنها لا تقوم بنشاط خارج الحدود. يعني لم تقوم هيئة تحرير الشام بأي عملية عسكرية خارج، بل هي تريد أن تنفتح على الدول وتقدم خدمات أمنية للدول. لذلك أعتقد أنه هو جزء من صفقة أو تسوية شاملة في الملف السوري. لكن أستاذ عباس زكور وهو القيادي في الهيئة تم تصنيفه. أعتقد أن ذكور لم يصنف، وإنما تم تفعيل عقوبات، هو من الأصل مصنف، يعني ليس هناك تصنيف جديد، وإنما تم تفعيل عقوبات لأنه كان يدير شبكات مالية في تركيا، وبالتالي جزء من التفاهمات الأمريكية لما يعني الأمريكان الأتراك يطالبون بملاحقة حزب العمال الكردستاني وأمريكا تطالب بملاحقة عناصر القاعدة ضمن تسوية، يبدو أن الأمريكان زودوا الأتراك بأهداف تتعلق بحزب العمال الكردستاني مقابل ملاحقة بعض شبكات التمويل التي تنشط بتركيا بطريقة غير رسمية، يعني عبر واجهات محلية، وبالتالي يعني ليس له تأثير. يعني حتى الآن لم تصادر هذه الأموال ولم تصادر شبكات التمويل ولم يعتقل زكور في تركيا، وإنما يعني تم يعني ليس له هناك مفاعيل لهذه العقوبات أيضا مثلها مثل التصنيف. والسؤال التالي أستاذ عباس هو: لأي درجة ممكن لهيئة تحرير الشام ككيان وكتنظيم من عشرات الآلاف من الأفراد كما ذكرت حضرتك أن يضحوا بالجولاني من أجل الخروج من هذا التصنيف، خاصة أنه في تجربة مع طالبان مثلا في نهاية الأمر أمريكا أبرمت اتفاق مع طالبان أعادهم إلى السلطة، رغم أنه شبكة حقاني مصنفين وشبكة حقاني تمسك بوزارة الداخلية في حكومة طالبان الآن التي تحكم 50 مليون نسمة. إذن في سابقة. لا، أعتقد أن المسألة مختلفة بين أفغانستان وبين سوريا. سوريا ليست مجتمع مشابه، ليست مجتمع عشائري وقبلي من البشتون، وليست مجتمع سلفي. نحن عم نتكلم عن مكون لا يشكل 1 بالألف من المجتمع السوري، ويتموقع في بقعة جغرافية صغيرة جدا في شمال غرب سوريا، ولا يمثل الثقافة السورية. طالبان هي حالة اجتماعية، ليست حالة تنظيم عسكري أو تنظيم ديني، لها جذور قبلية، وولائهم القبلي والقومي أهم أكثر من الولاء الديني. ثم أنهم ليسوا حركة سلفية، يعني لم تنشط طالبان خارج الحدود ولم تكن مرتبطة، كانت القاعدة مرتبطة ببيعة لهم، وهم يعني فكوا ارتباطهم بالقاعدة ولم يقبلوا بيعة الظواهري. أعتقد يعني ربما تكون هناك تسوية، لكن حتى حالة طالبان، لأن حتى الآن ليس لا يوجد هناك اعتراف سياسي، لا يوجد هناك سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، لا يوجد علاقات دبلوماسية، لم يزر أحد من القادة قادة دول العالم حكومة طالبان، ولم تزر طالبان أحد دول العالم، لا يوجد هناك علاقات تجارية، وبالتالي يعني حالة الاعتراف بطالبان كقوة أمنية أكثر ما أنه هي قوة سياسية معترف فيها حقيقة أنه هي تحكم. وهذا النموذج الآن مطبق في إدلب، يعني إدلب اليوم نفس النموذج، هناك تعامل في كل المستويات، لكن لا يوجد اعتراف سياسي لهيئة تحرير الشام، ولا يوجد تأهيل سياسي لهيئة تحرير الشام. أعتقد أن المسألتين مختلفتين، لكن مع ذلك الآن في المرحلة هذه أعتقد أن الدول والغرب حريص على بقاء القيادة، أن تبقى قيادة هيئة تحرير الشام على رأس التنظيم، باعتبار أنه اغتيال القيادة هذه أو استبداله ممكن يحدث انشقاقات داخل الهيئة، تتفرع عنها عشرات التنظيمات، وبالتالي تتحول المنطقة إلى مسرح فوضى، ومعنى ذلك أنه مزيد من الإرهاب سيتم تصديره، ومزيد من اللاجئين، ومزيد من المشاكل الأمنية، والدول الآن لا تريد أن تفتح هذا السيناريو، لكن ربما نشهد صفقة مع هذه القيادة كما قلت في إجراءات الحل النهائي في سوريا. أستاذ عباس، وهذا يقودنا إلى السؤال عن الخلافات داخل هيئة تحرير الشام، خاصة بين ما يعرف بمعسكر القحطاني ومعسكر عطون الذي أشيع من أسابيع أنه استقال من الهيئة. لأي درجة هي خلافات مؤثرة، خلافات حقيقية؟ حسب المعلومات أنه الخلافات هي خلافات تكتيكية، ليست خلافات استراتيجية، يعني هناك وجهتين نظر حول سيطرة هيئة تحرير الشام على الشمال السوري، مناطق الجيش الوطني، هل تكون بعمل عسكري أم تكون بسيطرة غير مباشرة عبر الخلايا الأمنية وعبر أخذ بيعات من بعض الفصائل بحيث تكون تابعة لها. يعني قيادة هيئة تحرير الشام حد لا تريد إزعاج تركيا في هذه المنطقة، ولا تريد أن تدخل بشكل فاقع ويعني تثير أو تستفز الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في تحرير منطقة درع الفرات كجزء من التحالف الدولي. عطون على ما يبدو أنه يريد لا سيطرة مباشرة وفرض الأقدام الثقيلة وفرض أمر واقع في الشمال، لأنه يعتبر أن وجود خيارين في الشمال، الجيش الوطني والهيئة، يجعل الدول تذهب أحيانا للجيش الوطني، ويمكن أن يكون الجيش الوطني مشروع لإنهاء الهيئة فيما لو قررت الدول، لذلك هو يريد إعدام خيارات الدول بالسيطرة الكاملة على الشمال وشمال الغرب. هذه الوجهتين نظر في الخلافات، لا يوجد أكثر من ذلك، لكن لحد الآن لم تتطور هذه الخلافات إلى حالة من الانشقاق أو حالة من يعني التوتر داخل هيئة تحرير الشام، هي فقط خلافات في وجهة النظر وكيفية التعامل مع الشمال السوري. أستاذ عباس، وبالعودة لكلام القحطاني في فرانس 24 حول انتهاء الجهاد، لماذا أثار هذا الكلام حفيظة معارضي الهيئة في إدلب؟ الكلام ليس جديد، لكن أليس الأجدى أن يصر المعارضون أيضا على رفضهم مفاهيم الجهاد بين قوسين كما تراه القاعدة مثلا؟ أعتقد أن القحطاني لم يقصد بأنه الجهاد انتهى بمعنى أنه هو سيتوقف عن مقاومة النظام أو مقاتلة النظام، حتى نكون منصفين، هو يقصد أنه لا يريد القحطاني وهيئة تحرير الشام أن تعامل كحركة جهادية، لا بمراكز الدراسات ولا بالإعلام، هم يريدون أن ينتقلوا في التعاطي مع مراكز الدراسات والأبحاث والإعلاميين، وحتى هذا البرنامج اللي نحن عم نسجله الآن، أن يتم التعاطي معها كقوة إدارة محلية وطنية وكمقاومة وطنية وليس كحركة جهادية، وبالتالي هي عملت قطيعة مع الحركات الجهادية. وبالأصل هيئة تحرير الشام للإنصاف لم حتى عندما بايعت القاعدة لم تنشط في الجهاد العالمي، لكن الاحتجاجات على التصريحات هي كانت احتجاجات انه هيئه تحرير الشام كانت تزاود على كثير من الفصائل بهذا الشعار، شعار الجهاد، وكانت تكسب مشروعيه، واستطاعت ان تناور مع داعش والقاعده، حيث حتى وصلت الى حاله من الاستقلاليه في القرار والاستقلاليه في اداره نفسها. الأستاذ عباس شريفي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.